النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. ويجلس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أصحابه وينادي عليهم: يا أبا بكر، ماذا تحب من الدنيا؟ فيقول الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب من الدنيا ثلاث من أجلك يا رسول الله: أحب الجلوس بين يدي والنظر إليه وإنفاق مالي عليك. عند ذلك يهبط أمين الوحي جبريل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: كل صاحب ربك راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ وينادي على أمير المؤمنين عمر ويقول له: يا عمر، وأنت ماذا تحب من الدنيا؟ فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب من الدنيا ثلاث من أجلك يا رسول الله: أحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق ولو كان مرة. عند ذلك يبشره الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول له: أبشر يا ابن الخطاب، فأنت سراج أهل الجنة، وإذا مت بكى عليك الإسلام يا عمر. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب المبارك الكريم، ونحن في هذه الليلة الطيبة المباركة إذ نكرم رجلا طيبا صالحا جلس على منصة القضاء مدة طويلة من الزمن مدافعا عن الحق ضد الظلم وضد الظالمين. كم قلمه كتب وحط بقلمه كثيرا من الأحكام ضد الظلم وضد الفساد، تاركا الدنيا من خلفه عاملا بقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. رحمك الله رحمة واسعة وأتكلك فسيخ جناتك وجعل منك الخلق الطيب الصالح لمن يحمل هذا الاسم الطيب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الجمع الطيب المبارك الكريم، ومواصلة لهذا الحفل القرآني يطيب لنا إلى أن نعيش مع آيات الله البينات والتي يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة بغنباي مركز الزقازيق محافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض قد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وما يعبدون إلا الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله فيهم

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما قالوا ربكم أعلم بما لبثت فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا بنوا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم أنا شوية ما أحبه غير المرضي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتك لا مبدل لكلماتك ولن تجد من دونه ملتحدا واتل ما أوحي إليك واتل ما صدق الله العظيم.